بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 57 بعد 300، سورة النور. نسأل الله تعالى أن ينور دروبنا. الوقفات التدبرية: أولا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول ابن عاشور: وجملة وإن تطيعوه تهتدوا إرداف الترهيب الذي تضمنه قوله وعليكم ما حملتم بالترغيب في الطاعة. هنا ملمح مهم أشار إليه ابن عاشور فيما يتعلق بمناسبة هذا الترغيب، فقد جاء الترهيب وأعقب بالترغيب، ولذلك فإن الإنسان يحركه هذان الأمران الترغيب والترهيب، والداعي يدعو إلى الله تعالى ويأتي بالأسلوبين، يرهب الناس ويرغب الناس. وقبل أن أشرع في تفسير هذه الآية الكريمة، وددت أن أقف عند قوله فإنما عليه ما حمل، أي كلف وأمر به، وأصل حمل يدل على إقلال الشيء. ونحن حينما نتذاكر علم الحديث نذكر التحمل ونذكر الأداء، وهنا ملمح مهم في هذه المسألة، وهو أن الإنسان مكلف بأداء الشريعة وتبليغها، وأن الإنسان مطالب بها، فينبغي على الإنسان أن يقف هنا. وفي قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني لم يأتي العطف، إنما جاء إعادة الجملة الفعلية وأطيعوا الرسول، فطاعته صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة دل عليها تكرار الفعل. ولذلك يا أخواني، إنما وجب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي وجب في القرآن من أمر ونهي. وأيضا في هذه الآية يعني وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أيضا أنبه على مسألة مهمة، أنه على كل مؤمن أن يبلغ رسالات الله وأن يبلغ رسالات الرسول، وكل مؤمن مطالب أن يقوم بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة والتبليغ والبيان، وأن على المبلغين لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينوها للناس على أتم الوجوه. فهنا تنبيه لهذا. أما تفسير هذه الآية الكريمة قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي قل أيها النبي لهؤلاء المنافقين، أطيعوا الله باتباع كتابه، وأطيعوا الرسول باتباع سنته طاعة ظاهرة وباطنة بصدق وإخلاص، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، أي فإن تعرضوا أيها المنافقون عما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما عليه مسؤولية تبليغكم الرسالة وأداء الأمانة، وعليكم مسؤولية طاعته واتباع شريعته. وهذا هو الترهيب الذي أشار إليه ابن عاشور، ثم يأتي الترغيب وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تطيعوا الرسول في أمره ونهيه ترشدوا إلى الخير وتصيب الحق في جميع أموركم. ولذلك فإن ربنا قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وذلك الإنسان في هذه الحياة تمر عليه أمور كثيرة، فماذا يصنع؟ عليه أن يستمسك بهذا الصراط المستقيم، وأن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول العراض بن سارية: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا. طبعا الإمام لما يدبر في الصلاة، لأنهم استقبلوا القبلة، فإذا انتهى من الصلاة أقبل عليهم. يقول: فوعظنا موعظة بليغة. وهكذا ينبغي على الإنسان حينما يذكر الآخرين أن يذكرهم بالموعظة البليغة التي تؤثر فيهم، ويركز الإنسان على الموعظة. يقول: ذرفت منها العيون، أي حصل البكاء، ووجلت منها القلوب، أي صار الخوف. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، يعني كأنها موعظة مودع خارج من الدنيا، عهده قريب بالذهاب من الدنيا، فماذا تعهد إلينا؟ طلب الوصية. فقال: أوصيكم بتقوى الله. طبعا تقوى الله هي باب كل خير، والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال أتاهم بالوصية، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا تأكيد على شدة التمسك والاعتصام بالسنة، وأن يفعل الإنسان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يترك الإنسان ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا أخطر شيء، الابتداع في الدين، لأن الابتداع طريقة تخالف طريقة المرسلين. ولذا في هذه الآية الكريمة قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولذلك الإنسان يعتصم بالسنة ويترك البدعة. وتفسير هذه الآية: أي ولا يجب على الرسول إلا التبليغ الظاهر الواضح في نفسه الموضح لكم رسالة الله، بحيث لا يبقى لدى أحد شك ولا شبهة. وقد أدى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقام به خير قيام، وبقي عليكم ما حملتم، وليس هو من كلفكم، وليس عليه هدايتكم ولا حسابكم، فطاعته يعود نفعها عليكم، ومعصيته يعود وبالها عليكم. طاعة الله تعالى النفع لمن أطاع، والمعصية لمن عصى. ولذا ربنا قال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وفي سورة الرعد: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وفي سورة النحل: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولذلك نحن الآن ندعو إلى الله ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولسنا مطالبين بأن يعملوا، ولكننا مطالبون بأن نؤدي رسالات الله سبحانه وتعالى. فهذا من رحمة الله أننا لسنا مطالبين بالنتائج، بل إنما علينا أن نبلغ رسالات الله. ثانيا: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا إلى الصراط المستقيم قولا وعملا، فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته، وبدون ذلك لا يمكن، بل هو محال. وهذه الآية الكريمة فيها إشارة إلى أن ما جاءت به السنة فهو حكم مستقل يجب أن يطاع ويتبع. ولذلك لا بد من الاهتمام بالسنة النبوية، ولا بد من الاهتمام بالحديث النبوي الشريف وتبليغه. ثالثا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يقول ابن عاشور: في الآية دلالة واضحة على أن خلفاء الأمة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية كانوا بمحل الرضا من الله تعالى، لأنه استخلفهم استخلافا كاملا كما استخلف الذين من قبلهم، وفتح لهم البلاد من المشرق إلى المغرب، وأخاف منهم الأكاسرة والقياصرة. طبعا في هذه الآية الكريمة قبل أن نشرع في تفسيرها، يعني الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح سبب لتمكين الدين في الأرض، وأن المخالفة سبب لنزع الدين. ولذلك لا تظن أن هذه الآية خاصة بالجماعة، بل إنما هي تخص كل فرد، حتى فكلما أدى الإنسان حق الله تيسرت له الأمور وفتحت له أبواب الخيرات. ولذلك كلما مر عليك في هذه الدنيا ما يزحزحها، فعليك أن تقف عند هذه الآية وأن تعمل بمقتضاها، فإذا عملت بمقتضاها فتح الله لك من أبواب الخيرات والبركات والمسرات الله وحده به عليم. وتأمل هذا الوعد، فهو وعد من الكريم سبحانه وتعالى الذي لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، أي وعد الله الذين آمنوا من هذه الأمة وعملوا الأعمال الصالحة وعدا جازما مؤكدا. وفي هذا الوعد أنه سيورثهم الأرض فيجعلهم خلفاء فيها، مسيطرين عليها، متصرفين في أمورها، والقيام بتدبيرها. ولذا ربنا قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وذلك كلما كنت صالح كلما تيسر لك التمكين في الأرض والتمكين في بيتك وفي عملك. وربنا قال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وربنا قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وذلك هذه الآية الجميع مخاطبون بها، وكل أحد عليه أن يحقق مضمونها ومعناها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذن التمكين في الأرض يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. فلا تنظر إلى هذه الآية نظرة العموم فيما يتعلق بالاستخلاف، بل أنت في عملك في بيتك حقق أمر الله، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لك الخير والبركة. قال: كما استخلف الذين من قبلهم، أي كما ملك الله الأرض لآخرين من قبل هذه الأمة. وذلك ربنا قال قال يعني حاكيا قول موسى لقومه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وربنا قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وربنا جل جلاله قال عن فرعون وقومه: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ومر معنا في مجلس الأمس في قصة خيبر في درس رياض الصالحين، وأنهم قد كفروا نعمة الله سبحانه وتعالى، فأخرج الله منهم تلك الأرض وما فيها من حصول بساتين وأورثها الله المؤمنين. وربنا قال عن ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وهنا يعيدنا هذا إلى ما قلناه أن تحقق هذه الآية حتى ولو كنت وحدك. قال: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي وليثبتن الله للمؤمنين دين الإسلام الذي اختاره لهم، فيظهر على غيره من الأديان وينتشر ويتمكن أتباعه من إقامة شرائعه. ولذا ربنا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وربنا جل جلاله قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وذلك كان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل. إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها، أو يذلهم فيدينون لها. قال: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، أي وليغيرن الله حال المؤمنين من الخوف من أعدائهم إلى الأمن التام. فكلما كان الإنسان مؤديا حق الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يفتح لهم. ولذا ربنا قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولذلك كان في أول الأمر يحصل ما يحصل من الشدة والتعذيب، ولا يوجد شيء إلا بالاختبار والتمحيص. يقول خباب بن الأرت: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال: والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. والبشارات التي بشر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا كثيرة. قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أي يعبدني المؤمنون بإخلاص آمنين، ويخضعون ويتذللون لي بالطاعة، لا يشركون بي شيئا في عبادتي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والنصر والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخر للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، لأن ما يكون للآخرة ينبغي أن لا يقدم إلا للآخرة، وأن لا يأكل الإنسان الدنيا بالدين. قال ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي ومن كفر بعد نعمة الاستخلاف والأمن وتمكين الدين فأولئك هم الخارجون عن طاعة ربهم. ولذا ربنا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وذلك لما يحصل التمكين في الأرض ينبغي الثبات على طاعة الله، لأن كفر النعم يزيلها. ولذا ربنا قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وذلك الإنسان يحذر من كفران النعمة. رابعا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يقول السعدي ومن كفر بعد ذلك، يعني بعد ذلك التمكين والسلطنة التامة لكم يا معشر المسلمين، فأولئك هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة الله وفسدوا، فلم يصلحوا لصالح ولم يكن فيهم أهلية للخير، لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره وعدم وجود الأسباب المانعة منه يدل على فساد نيته وخبث طويته، لأنه لا داعي له لترك الدين إلا لذلك، يعني ما ترك الدين إلا لفساد في قلبه فاستحق العقاب. خامسا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وهذه الآية قف عندها كثيرا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، يعني تأمل أن هذا من أسباب حصول الرحمة، ومن منا يستغني عن رحمة الله. يأمر تعالى بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة، فهذان أكبر الطاعات وأجلهما، جامعتان لحقه وحق خلقه، للإخلاص للمعبود وللإحسان إلى العبيد. ثم عطف عليهم الأمر العام فقال وأطيعوا الرسول لعلكم حين تقومون بذلك ترحمون. فمن أراد الرحمة فهذا طريقها، ومن رجاها من دون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول فهو متمن كاذب قد منته نفسه بالأماني الكاذبة. إذن يا أخي الكريم ردد هذه الآية مرارا وتفكر بما فيها واستدر رحمة الله، وأنت ترى من يموت منا يقال رحمه الله، فكل أحد به حاجة إلى رحمة الله، فاستدر رحمة الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول بفعل ما فعل وترك ما ترك. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي وأقيموا أيها المؤمنون الصلاة بحدودها وسننها وشروطها وأركانها، وآتوا الزكاة أي وآتوا الزكاة مستحقيها، فالزكاة إنما تعطى لمستحقيها. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي وأطيعوا رسول ربكم فيما يأمركم به وينهاكم عنه لتنالوا رحمة الله في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. إذن أسباب الرحمة عليك بها وتحقق منها واطلبها دواما. سادسا: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يقول الآلوسي: وقوله تعالى في الأرض ظرف لمعجزين لإفادة شمول عدم الإعجاز لجميع أجزائها، أي لا تحسبنهم معجزين الله تعالى عن إدراكهم وإهلاكهم في قطر من أقطار الأرض بما رحبت وإن هربوا منها كل مهرب. وهذه آية عظيمة، الإنسان حتى لا يغتر. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، أي لا تظن الكافرين أيها النبي، وهذا خطاب للجميع للنبي ولغيره، لا تظن الكافرين فائتين في الأرض فلا يدركون ومن الهلاك يفلتون. لا تظن ذلك، فإذا أراد الله هلاكهم فهو قادر عليهم وهم مأخوذون لا محالة. ولذا ربنا قال: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. وربنا قال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وتأمل في هذه الآية الكريمة، قال: ومأواهم النار، أي ومسكنهم في الآخرة النار، ولبئس المصير، أي ولبئس المآل الذي يرجعون إليه النار، باعتبار لبئس المصير الذي يصيرون إليه. سابعا: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. يقول القرطبي: وإنما خص هذه الأوقات لأنها ساعات الخلوة ووضع الثياب، فربما يبدو من الإنسان ما لا يحب أن يراه أحد. طبعا قبل أن ندخل في تفسيرها، يعني هنا في هذه الآية الكريمة منع الفعل الذي يؤدي إلى الحرام، وأما لم يبلغ الحلم أي الأطفال غير البالغين، والحلم الاحتلام، وعبر عن البلوغ بالاحتلام لأنه أقوى أدلته. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، أي يا أيها الذين آمنوا مروا مماليككم من الذكور والإناث والكبار والصغار أن يستأذنوكم إذا أرادوا الدخول عليكم. والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، أي ومروا أيها المؤمنون صبيانكم الأحرار غير البالغين أن يستأذنوا إذا أرادوا الدخول عليكم في ثلاثة أوقات من ساعات الليل والنهار، باعتبار أنها ساعات إلقاء الثياب والراحة. معاني الكلمات: عليه ما حمل، على الرسول فعل ما أمر به من تبليغ الرسالة. ويا إخواني، لا بد أن نذكر أنفسنا بأن رسالة الرسول في أعناقنا، لا بد أن نؤديها، ثم إن في أدائها الأجر الكبير. تخيل أنك تعلم إنسان شيء فكلما عمل به أنت مأجور على ذلك. وعليكم ما حملتم، عليكم فعل ما كلفتم به من الامتثال. معجزين، فائتين من العذاب بالهرب. جناح، حرج. العمل بالآيات: أولا صل الصلوات الخمس مع الجماعة واخشع فيها فذلك من إقامتها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالإنسان يصلي في المسجد ولا يفوت على نفسه الجماعة، ويتعلم فقه الصلاة ويتعلم معانيها لأجل أن يدخل في الصلاة الدخول المرجو. ولذلك روح الصلاة الخشوع، والخشوع هو السكون والانخفاض والهدوء. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، أي انخفضت وسكنت. وربنا قال: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أي منخفضة ساكنة. إذن الخشوع ما هو؟ حضور القلب بين يدي الله تعالى، وسكون الجوارح، واستحضار ما يقوله المصلي، واستحضار معنى ما يفعلهم. وهذا من أول صلاته إلى آخرها مستحضرا عظمة الله تعالى، مستحضرا قرب الله من عبده، وأنه بين يدي الله يناجيه، ومستشعرا مشاعر الصلاة. ولماذا يخشع الإنسان في الصلاة؟ السبب للخشوع هو الخوف من الله ومراقبته، والشعور بقربه من عبده. وكلما امتلأ القلب بمعرفة الله تعالى ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه، قوي خشوعه، وأيضا دل وانكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن الخشوع يحصل في القلب، ثم يتبعه خشوع الجوارح والأعضاء من السمع والبصر والرأس وسائر الأعضاء حتى الكلام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي. وأنت حينما تقول هذا وتدرك هذا المعنى تؤجر على كل ما استقل به قدمك، فهذا باب عظيم من أبواب الخيرات. إذن إذا خشع القلب خشعت الجوارح، وظهرت عليها السكون والطمأنينة والوقار والتواضع. وإذا فسد خشوع القلب بالغفلة والوساوس والسرحان فسدت عبودية الأعضاء، وهذب ذهب خشوعها. إذن الخشوع أمر عظيم، ولذا ربنا جل جلاله قد مدح عباده المتصفين بالخشوع فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه في كل صلاة أن يخشع فيها من أولها إلى آخرها، وأن يدفع السرحان، وأن يستجلب أسباب الخشوع. ولذلك بعض الناس يذهب منهم الخشوع، لأن الإنسان إذا لم يصف فيما بينه وبين الله فإنه لن ينال الخشوع الكامل. إذن الخشوع في الصلاة وروحها ولبها، ولا يحصل ذلك إلا لمن فرغ قلبه للصلاة واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، واستحضر فيها عظمة الله تعالى، واستحضر فيها عظمة ما يقوله ويقرأه، فحين ذاك ستكون له قرة عين. أما الصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب فهي وإن كانت مجزئة إلا أن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. فينبغي على الإنسان أن يهتم بهذا غاية الاهتمام. ولذلك على الإنسان أن يسعى إلى جلب ما يوجب الخشوع ويقويه، وهو الذي يسميه شيخ الإسلام بن تيمية قوة المقتضي. ويتم ذلك بالاستعداد للصلاة والتفرغ لها والطمأنينة وترتيل القرآن وتنويع الآيات التي يقرأها، ويتدبر الإنسان المعاني، وكذلك الإنسان ينوع الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأدعية، وأن يتدبرها وأن يتدبر ما فيها، ويأتي بهذا في صلاته كلها، في قيامه، في قراءته، في ركوعه، في اعتداله، في سجوده بين السجدتين، وهكذا في كل الأمر. وأيضا يستحصل الإنسان الخشوع حينما يزيل الشواغل ويدفع الموانع التي تصرف على الخشوع. فينبغي على الإنسان أن يعمل بهذا غاية العمل، وأنه في كل صلاة من الصلاة يأتي ليحقق الخشوع فيها، فلا بد من مجاهدة. ثانيا، تصدق بشيء من مالك وآت الزكاة. فالإنسان عليه أن يؤدي الزكاة، وأنها حق الله تعالى الذي قد جعله للفقراء، وعلى الإنسان أن يجتهد في أن يوصل الحق لمستحقيه. ثالثا، تدارس مع من حولك بعضا من آداب الاستئذان. فالاستئذان أمر مهم جدا، وتأمل ما يتعلق بهذه الآداب لأجل حفظ البصر ولأجل حفظ الدين. فينبغي على الإنسان أن يراعي حقوق الله تعالى. التوجيهات: أولا، اتباع آيات القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة موجب لسعادة الدارين، ومعارضتهما موجب للضلال والخسران. إذن السعادة، كل السعادة، بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثانيا، وعد الله تعالى بالتمكين في الأرض والاستخلاف فيها، وهذا مشروط بتحقيق العبادة وترك الشرك. فهذه الآية قف عندها كثيرا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. قف عندها كثيرا وتأمل ما فيها واعمل بها. ثالثا، قارن بين دولة كافرة قوية معاصرة وأمة كافرة قديمة أهلكها الله، واستخرج أوجه الشبه بينهما. فربنا جل جلاله يداول الأيام بين الناس، وسنة الله تعالى في عباده ماضية. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.